يا من يرى مثل البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناف عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحله. يا من يرى يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل المهيب الأجل. يا من يرى ويرى في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى المحاضرة الثالثة ما زلنا نؤصل فيها قواعد نتعرف من خلالها على أصول ديننا وأيضا نضبط الفطرة قبل أن ندخل في باب الاعتقاد، لأن زي ما قلت لكم الإسلام دين الفطرة، ودين الفطرة أنتم سوف ترون أن عقيدة الأسماء والصفات خصوصا اللي هي توحيد الأسماء والصفات في دقائق المسائل دقائق شديدة جدا جدا، أنتم نفسكم هتحسوا بها، هذه الدقائق لا يمكن أن تنسجم إلا مع سليم الفطرة. فإن كانت فطرته سليمة واستقبال المعلومة استقبال سليم زي أي واحد عادي بسيط، يعني بعض الناس هيقولوا احنا بنتكلم في دقائق فعلا يعني من الصعوبة المكان على غيرنا يستوعبها العام البسيط اللي مالوش ثقافة خالص، يعني قاعد معانا هيستوعب الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فاليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث على العلاقة بين العقل والنقل، دي مهمة جدا جدا، ودي احنا كلمنا فيها في أغلب المحاضرات في أصول العقيدة، لكن في كل مرة بتبقى في أشياء يعني نتطرق إليها بالإضافة إلى الأشياء الأساسية في قضية العلاقة بين العقل والنقل على حسب الساعة اللي احنا عايشين فيها. في المحاضرة الثالثة حنتحدث عن ماهية العقل والنقل وعن مدارك اليقين، المقصود بالعقل الغاية الرئيسية من وجود العقل، حدود المعرفة بالعقل، العتبات المطلقة للحواس الخمس، أيضا انعدام رؤية الأشياء يكون لسببين اثنين، مدارك اليقين العقلي، ما المقصود بالنقل، هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ نسأل الله أن يعيننا على أن نغطي هذه العناصر بإذن الله تعالى. أيضا في المطلوب من طلاب العلم بحث صغير حيلخصونا في المحاضرة، يعني حتى الآن احنا ما كلفناكوش بإرهاق علمي ولا شيء في البحث عن موسوعات أو ما شابه ذلك، لا هو بس تلخيص المحاضرة ثلاث صفحات وتسلم إلى الشيخ أحمد عبد التواب مشرف الدورة أو ترسل على المنتدى وبإذن الله تعالى سوف نتابعها. أيضا لا يخفى أن الأحاديث والآيات اللي ابتلت داخل المحاضرة أنا أنصح طلاب العلم الراغبين في أن يكونوا أصحاب دعوة في باب الاعتقاد وتخصص أنهم يحفظوا، اللي له رغبة فعلا أن يتبنى مسألة الاعتقاد ويفهمها ويشعر بأهميتها، خذوا النصيحة مني، احفظوا العناصر والأدلة داخل كل محاضرة لما تجي لك المذكرة بإذن الله تعالى. العلاقة بين العقل والنقل، إحنا لما نيجي نتكلم على تعريف العقل، ما هو العقل؟ أغلب المشاكل سببها اختلال الفهم في العلاقة بين العقل والنقل. ممكن شخص نفسه ما يعرفش إيه هو العقل ولا قادر يستوعب إن العقل ده غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. تعريف العقل ممكن تكتبوه، العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. لاحظوا التعريف والدقة في التعبير، قلوب ايه؟ الممتحنين من عباده، تابعة للروح، موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها ولكن نتعرف على وجودها ووجود أوصافها من أفعال الإنسان في ظاهر البدن. ده تعريف العقل ببساطة. واحد يقول لك العقل ده هو ايه؟ العقل ده غريزة. غريزة يعني شيء مغروز. كلمة غريزة أي شيء مغروز. من اللي وضعه أو غرزه في القلب؟ رب العزة والجلال. ونقول العقل محله القلب، فعلا موجود في القلب. احنا عرفنا انه في القلب ازاي؟ المسألة دي ما ينفعش الإجابة عليها من خلال إجابة عقلية أو نفسية أو طبية. سواحد يقول لك مثلا العقل يا شيخ موجود في الرأس، والمثل بيقول لك عقلك في رأسك تعرف ايه خلاصة. نقول له والله الكلام ده هو ما هوش مظبوط. ليه؟ إن أولا العقل أنت ما أنتش عارف أنت هو فيه. هيقول لك في الرأس. والله أنا لو فتحت الرأس هلاقي فيه مخ بيتحط أحيانا مع الكبدة ويعملوا سندوتشات، مش كده برضو؟ لكن دلوقتي العقل أخبرنا خالق الإنسان أن هذا الجانب الغيبي وضعه في القلب، فالعقل فعلا محله القلب، وهذا ما عليه جمهور السلف. وكذا الإمام أحمد بن حنبل نصا، والحارس بن حاسب المحاسبي وغيره من علماء التفسير، إن العقل في القلب. والدليل هنقول لكم، ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، ها؟ قلوب إيه؟ يعقلون بها، فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ونص على أن القلب موجود في الصدر، هو ده القلب اللي فيه جانب اللي احنا نعرفه، منطقة أذين ومنطقة بطين. وحتى لما نيجي نتكلم على الكلام اللي تاخدوه إن شاء الله في الدورة الأخرى، أو هي الدورة الآن معقودة في الغربية في منة القدير، بنشرح فيها الكلام ده، إن القلب فعلا المقصود هو القلب المحسوس بجانبه الغيبي عندما يذكر في القرآن. يعني القلب هو القلب، زي ما الرسول عليه السلام قال لإيه أسامة بن زيد، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله صلى الله على رسول الله. قال يا رسول الله إنما قال خوفا من الموت أو خوفا من القتل. قال هل لا شفقت عن إيه؟ عن قلبه. طيب الرسول عليه السلام قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. وبعدين قال التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب، إلى الصدر. الصدر فيه القلب، يعني هو ده القلب فعلا. بس واحد يقول لك يا شيخ أصل القلب ده شغال بطريقة ميكانيكية، والسلامة القلبية لا تعني السلامة اللي موجودة في ظاهر البدن. لأن احنا نقول مثلا في قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم. احنا لو شفنا مثلا على فرض يعني أبو جهل كان موجود، هتلاقي قلب ابو جهل مثلا نبضه تمام ضخم الجثه، خد بالك ازاي قلبه شغال مية مية سليم القلب، فهل ده المقصود بالسلامه؟ لا. يبقى هو هل السلامه هنا سلامه القلب الجانب المحسوس ولا الجانب الغيبي؟ الروح بتلامس الجسد، بتصعد وتهبط، وهنتعرف على اوصافها ان شاء الله عز وجل بعدين، تتخلل داخل الجسم في كل خليه وكل جزئيه هتلاقي فيها روح. فمن ضمن ما يتخلل الجسد من هذه الروح ما يخص القلب، فهتلاقي القلب فيه جانب غيبي وجانب ايه محسوس. الجانب المحسوس بيقسم لمنطقه اذين ومنطقه بطيء، وكل منطقه بتقسم لجزئين ايمن وايسر. بعد دراسه مفصله للجانب الغيبي تبين ان في وجه شبه بين الجانب الغيبي والجانب المحسوس، بس دي دراسه اخرى وقت اخر. انما اللي عايزين نقوله الان ان القلب غريزه، قول وياي غريزه، وضعها الله فين؟ في قلوب الممتحنين من عباده. اشمعنى الممتحنين؟ لان احيانا المخلوقات لها عقل ولها إدراك، وجهاز إدراك ربما أعلى وأرقى من الإنسان، بس إحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة العقل. يعني البهيمة ليس لها عقل ولا إدراك ولا وعي. يعني أنا أذكر مثلا على سبيل المثال الإمام أحمد لما امتحن في خلق القرآن وصبر ونصره الله عز وجل على الخليفة وعلى الأمة كلها، فالجماعة المحدثون أجابوا الخليفة تقية وقالوا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا الرجل ده من عليه مش راكز قوي عشان اللي يقول القرآن مخلوق يقتله. لا، أنت عايز القرآن مخلوق؟ خلاص مخلوق خلاص. الإمام أحمد قال لا، القرآن كلام الله المخلوق. فلما نصره الله عز وجل لاموا أنفسهم. فواحد من علماء السلف رايح فلان غلام مروح البيت، يعني فلان الغلام بتاعه قال له يا غلام، زعلان هو طبعا زعلان اللي اجاب الى خلق القران، قال له قدم الدابه على مولاك، يعني قم بخدمه الدابه وعلفها وريحها كويس جدا قبل ايه مولاك. والله لو تكلمت بغلتي هذه لقالت انها سنيه، على ان المخلوقات على توحيد رب العزة والجلال لا يذكرون في شأنه شيئا يخالف العقيدة ولا الفطرة. ولو تكلمت بغلة هذه لقالت إنها سنية. والله عز وجل كشف لنا حتى عن الهدهد لما قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر ما قال الهدهد. تكلم في التوحيد كلام يعجز الإنسان العقل عن النطق به، ولذلك ده بيسموه الهدهد السلف الموحد، هدهد أهل التوحيد، أو اللي بيعبر عن عقيدة السلف الصالح أهو فاهم بنص القرآن. فالقصد ان احنا قلوب الممتحنين اي المبتلين المكلفين المستخلفين في الارض. الجن مبتلى والانسان مستخلف مبتلى، فوضع الله عز وجل في قلبي عقلا عظيم يتبع الروح، اي في جانب الغيب ما نعرفش كيفيه. وان كان دلوقتي صحصحوا معي حدش ينعس فوق. دلوقتي اكتشفوا من الناحيه العلميه الكلام ده اللي قالوه الكفار مش احنا. واحد بعت لي رساله من حوالي شهر على الايميل، صدق الله ما ذكرت يا دكتور، ذكرتني ذكرت حاجه ربنا اللي ذكر، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب. يعني هو حضر في الدوره بتاع اصول العقيده دي في عين شمس ولا فين، فسمع المحاضره كانت غريبه شويه. هتقول لك ايه عقل ايه يا شيخ انت دلوقتي؟ انا لو رحت لمراتي في البيت وقلت لها العقل، عقلك فين؟ خد بالك ازاي؟ تقول في راسي، يقول لك لا مش في راسي، العقل موجود في القلب، كنت تحصل شكله في البيت. خد بالك ازاي؟ بالذات وانا اذكر مره واحد من الناس جزار قاعد سمع المحاضره اللي بكلمكم فيها دي، كان مبسوط جدا جدا، بس خرج بعد ما خرج من المسجد كده بص لي وقال لي ايه يا دكتور؟ لا كأننا عقلي مش في راسي. كانت حكايه. القصد ان هم اكتشفوا الان ان في جزء موجود في القلب بتخزن فيه كل المعلومات اللي موجوده في المخ، وإن المخ ما بيتحركش إلا بعد أن يتحرك القلب بهذه الإشارات للمخ. ولك هو بياخد توجيه من القلب فيبدأ يشتغل، كأن الحكاية كلها مصدرها بترجع لإيه؟ للقلب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ونقول العقل في القلب، اللي أخبرنا عن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء من الوحي عن رب العزة والجلال. سبق العلم وتحدثنا بذلك، وقلنا بكل ثقة إن ربنا لما يخبرنا بخبر نصدق الله في خبره لعلمنا أنه حق، وأنه ليس أعلم بالإنسان ممن خلقه. الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو إيه؟ اللطيف الخبير. إحنا نعرف أن الغريزة دي موجودة إزاي؟ بنعرفها من خلال أفعال الإنسان. إن فعل أفعال العقلاء نقول لك ده عاقل، لم يتقيد بأفعال العقلاء نقول احجروا عليه مجنون، لا يستطيع أن يميز. وقد تكون الغريزة في قلبه وتكون خالية من العلم، لأن احنا نقول دي زي غريزة. وحضرب لكم مثلا دلوقتي في مسألة العقل ده عامل إزاي. واحد يقول لك إيه؟ يعني أنا عايز كلام أستوعبه، أنا في القرن 21 ولو قلت لواحد أمريكاني عالم في الناسا ولا حاجة إن العقل ما هوش في الرأس، تشوفوا الناس المتخلفين دول، إن هو أنت هتروحوا فين أنت؟ ما هو ده اللي أخركم. لو أنتوا قد سبتوا الكلام اللي قاعدين تقولوه في القرآن وفي السنة بتوعكم دول، كان زمانكم الوقت عديتوا القمر وعديتوا المريخ ودخلتوا على زحل والمشتري وعطارد وخرجتوا المجموعة الشمسية وعديتوا الثقب الأسود كمان. ده كلامهم على حسب زعمهم يعني. لكن الحقيقة طبعا هتعرفوا الآن إن ما أخبر الله به أكمل العقول، يعلم عندما ورد في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما يمكن الإنسان وأرجح الناس عقلا. بس المسألة أن تحسن عرض القضية كما وردت الحقيقة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الثعالبي هذه الآية، الثعالبي في الجواهر الحسان في تفسير القرآن، هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب وذلك هو الحق. ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ. يعني في صلة بين القلب وبين الايه؟ العقل. صحيح في صلة بين القلب وفي العقل، لكن احنا بنقول القلب موجود، العقل موجود في القلب، في صلة بين الدماغ وبين العقل، والعقل موجود في القلب. وكذلك قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أضاف العقل إلى القلب لأن القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن. وقد قيل إن العقل محله الدماغ، وروي عن ذلك وروي ذلك عن أبي حنيفة، وما أراه عنه صحيحا. بل الصحيح عن أبي حنيفة إن العقل موجود فين؟ ها؟ في القلب. واحد يقول لك طب يعني أنا عايز أفهم بالشكل أفضل يا دكتور، والأول تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا طبعا نعرف بعد التقدم اللي حصل في حكاية الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ نقول لك مثلا بيتكون من معالج بيسموه البروسيسور، مش كده؟ المعالج ده بيحدد نوعية الجهاز، ودي اغلى قطعة موجودة في الجهاز. كمبيوتر قديم او كمبيوتر جديد، اللي بيميز المسألة هنا ايه؟ المعالج. يعني أول معالج ظهر وطرح في الأسواق كان 286 اللي هو الاي بي ام بتاعهم دول، بعد كده 386، بعد كده 486، بعد كده بنتيام 1 بنتيام 2. مش معايا كده ولا مش معايا كده؟ بتوع الكمبيوتر اكيد متابعيني، بس الكلام ده كان من زمان شوية. بعد كده بقى ايه؟ بنتيام 3 و4 و5 وسمترين وكلتودرو مش عارف ايه، كل يوم بيطوروا. دي سرعة معالجة المعلومة. طيب خلي بالك، المعالج نفسه ما يقدرش يشتغل إلا إذا شاف مكان يخزن فيه المعلومات اللي احنا بنقول عليه ايه؟ قرص الصلب، مش كده برضو؟ يعين فيه المعلومات. وبرضو نفس الكلام رامات توصل بالاثنين، خلي بالكم القطع دي. فهنا المعلومة بتتخزن فين؟ بنعينها احنا فين؟ تفضل ثابتة في الجهاز على الهارد ديسك ولا في المعالج؟ ها؟ المعالج ده بيسموه العقل الالكتروني. العقل الالكتروني اللي بيحلل المعلومة ويدي التفاصيل ويوصل المعلومة بسرعة. لكن انا عايز اعين ملف، اعينه فين؟ في قرص ثابت، في خلايا ثابتة. وفي وسائل لإدخال المعلومة وإخراجها. هذا اللي موجود. هما دلوقتي كل ما بيتطوروا في الكمبيوتر بيخدم المعلومات اللي توصلوا اليها في صناعه الانسان، نظام التشغيل اللي جوه بتاع الانسان، بيحاولوا يشوفوا بيسموه الذكاء الاصطناعي، بيحاكي الذكاء اللي موجود في الانسان. كل ما يتعمقوا في الانسان اكتر يكتشفوا الحكايه دي. فاحنا على سبيل المثال، ايه اللي موجود فينا وهو ثابت وخلاياه ثابته واللي بموت ما بيرجعش؟ مش القلب، المخ. بيتولد بعدد من الخلايا يفضل لغايه ما يموت، وذلك الانسان بيتولد راسه كبير، مش كده برضه؟ ليه؟ لان عدد الخلايا بيفضل ثابت، اللي بيموت فيه بيموت بالمعلومه بتاعته دي اللي بتخزن فيها المعلومات وتعالى. لكن ما هوش ده العقل. العقل موجود فين؟ في القلب، فيشغل الخلايا في المخ. ولذلك لو في معلومات اتخزن، يعني احنا هنعرف بعد كده في قياس التمثيل والشمول ان الانسان اول ما بتوصل المعلومه بتوصل عن حاسه السمع. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ايه خالص، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. ده جهاز كامل موجود في كل انسان. خلي بالك بقى حكايه الفرق بين في الذكاء بين فلان وفلان، مسألة الذكاء والغباء والعلم وغير ذلك، قدرات البشر نفسها، حتى نفسه هيقول لك اشمعنى فلان ده ذكي وفلان ده غبي، خلي بالك ازاي؟ فلان ده بيفهم بسرعة وفلان ده بطيء فين؟ في الفهم. وحتى ان مثلا لو واحد بطيء في الفهم ومش عارف يميز بيشترط في البيع. يقول له ما تضحكش عليا، لا خلابة. ده شرط الرسول اشترطه، قال له بيع واشتري وقل لا خلابة، وفي رواية لا خيابة. يعني ايه ما تضحكش عليا؟ لو خدت الحاجه ورحت البيت ولقيتها مش مظبوطه هرجع لك تاني. خد بالك لما يكون عقله ضعيف شويه. فده معناه ان العقل بيختلف في سرعاته ابتلاء من الحق سبحانه وتعالى. زي ما يقول مثلا في كمبيوتر سرعته محدوده وسرعته عاليه، ده موجود ولله المثل الاعلى في خلقه. خلق الانسان، سمعت معلومه، فبتروح المعلومه عن طريق السمع الاول للقلب يحللها ويضيف عليها معلومات ويخزنها في المخ. تجمع المعلومات. يعني بقول لك مثلا على سبيل المثال، واحد قابلك في السكه، ها كبير مفتري ما انتش عارف تعمل معاه ايه، واحد بقى وبيشتغل هيقابلك ايه؟ انا بمثل كذا وبمثل كذا من القوه، فيقف انت في الباب تعالى فعمل فيك ضربه جامده ولا حاجه هشمت لك راسك ولا لطم الواحد على وجهي ولا شيء. ما بيحصل اللي بيحصل ايه؟ الانسان بيحل الحدث عن طريق النظر شاف، وعن طريق السمع سمع، وعن طريق اللمس حس بالوجع. خد بالك ازاي؟ كل ده بينضم وتحط فين؟ عند القلب. القلب يقول ايه؟ يقول والله ضيف لي الحكايه دي معلومه اخرى. لو شفت الراجل ده في شارع تمشي من شارع تاني. ده اتخزنت واتحطت في المخ. لو انت بعد 10 سنين قابلت الراجل ده في الشارع تلاقي حصل هجوم كده، شفته فين؟ كلمة شفته فين دي محاولة استعداء استدعاء المعلومة. شفته فين؟ لا يا عم الراجل ده مفتري، امشي من سريع تاني. التحليلات دي كلها بتحصل في لحظة واحيانا تبص تلاقي المعلومة غلط عن ذهنك. ليه؟ استدعاء المعلومة من المخ صعب شوية. أنا بقول الكلام ده على أساس نبسط المسألة خالص. إذا كان جهاز الكمبيوتر في عمله بيقوم على مثل هذه الأسس، فما بالك بمن صنع من صنع هذا الجهاز؟ والعقل اللي تمكن من ذلك. إحنا ما بنعظمش في الكمبيوتر إلى حد نقول الكمبيوتر أعلى من السلف، زي ما بعض الناس يقول لك الشيخ في موضوع الأسماء يقول لك ده جاي الكمبيوتر ده بيعتمد على الكمبيوتر، والكمبيوتر ده يطلع إيه؟ دي وسيلة من الوسائل ربنا سخرها بحيث إن إحنا نستخدمها في الله. فلازم أنا أتحرى يكون معلوماتي متأكد تماما سليمة. بس اللي ما عندوش فكرة عن الكمبيوتر يبقى صعب الحكاية عليه شوية. يعني ممكن واحد من المشايخ صحيح له قدر كبير ومنزلة عظيمة، لكن ممكن ما يعرفش يفتح جهاز الكمبيوتر ولا يعرف يدوس على زرار فيه خالص، ولا يعرف يعمل كتاب يألفه من الألف للياء على الجهاز. هو يكتب على ورق وبعد كده يدي لك، يدي الطابع، يدي للناس بس. وحتى لما يجي راجع دلوقتي بدا اخواننا يتطوروا شويه في المشرفين. كان زمان لما احنا في الماجستير والدكتوراه يقول لك اوعى تكتب على كمبيوتر، يبقى انت كده طبعت الرساله، لا هتقولي على ورق اكتب بخط ايدك. يا عم الشيخ الدنيا اتطورت خلاص، احنا بنكتب على الجهاز على طول. فالمشرف ان كان خلفيته صعبه في الكمبيوتر بيقرفك، انما لما يكون واحد فاهم كويس جدا يقول لك ومانه مش اشكال الحاجه، بل ما تجيبها ليش ورق، هاتها لي على اسطوانه على ديسك، لان التعامل مع الحاسب بيبقى اسهل كتير جدا. ولذلك احنا بنقول في الدوره ديت اللي هيدرس معانا ان شاء الله عز وجل لازم وحتما يتعلموا كيفيه البحث عن طريق الحاسب. ليه؟ لان في كميه مراجع مهوله، بقول لكم فعلا مهوله موجوده على الكمبيوتر. انا لو جبت المراجع دي كتب ولا المسجد ده 10 ادوار عسكري كتب بس عشان ترص جنب بعض. دلوقتي متخزن، ربنا يسر هذه الامه مثل هذه التقنيه، يبقى ليه ما نستخدمهاش؟ هذا بتاع صغير اهوت ما يجيش 30 سم في 20 سم، في لا يقل عن 50-60 ألف مجلد. والبحث عنها يعني، بس طبعا انا مش عايز اتكلم لان ابلغ اخواننا، انا اتمنى ولا زلت اتمنى ان انا اخدم اخواني طلاب العلم اللي وصلوا الى مرحله راقيه في ان التدريس ما يكونش بالطريقه دي، لا، تدريس عن طريق استخدام حاسب وهم قاعدين على حواسب. دوت اللابتوب صغير ب 1000-1500 جنيه تجيب لك لابتوب يبقى موجود معاك، حط على الموسوعات دي، والايام اللي جايه هتبقى كده ان شاء الله عز وجل. اي طالب في الكليه، الكلام ده بيطبقوه في السعوديه دلوقتي، اي طالب في الكليه رايح هناك معاه الجهاز بتاعه، يعني معاه مكتب، والشغل هيبقى شغل موسوعي والشغل معتمد على قراءه في كتاب. لا ده معلومه اروح اجيبها من بطون الكتب، اجمع كل اللي قالوا العلم واشوف وادرس. هم خلينا نرجع لموضوع العقل. عرفنا تعريف العقل، نقدر نقول بإيجاز كده العقل غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بأفعاله ولا نعرف كيفيته. شكل العقل ايه؟ ما اعرفش. في اتصال بين العقل والذاكرة اللي في الرأس، نعم، قد تفسد الذاكرة لكن لا يزول العقل. زي اقول لك مثلا ايه، الراوي الفلاني حديثه يقبل قبل سن الاختلاط، اما بعد سن الاختلاط فحديثه ضعيف. ايه حكايه سن الاختلاط؟ ان هو عقله كان سليم تمام، فلما كبر وشاف ايه اللي حصل، ان بدات خلايا في المخ تموت، فبتموت بالمعلومه بتاعتها، يلحق العقل يرحلها في مكان تاني او يسيبها، بيبقى مش قادر يتذكر الراوي اللي راوي الحديث. في الحاله دي اسمه سن الاختلاط، لكن هو مش عاقل، لا، ولذلك ممكن الانسان يفقد ذاكرته ولا يفقد عقله، لك ده فاقد الذاكره، اسمك ايه؟ مانيش عارف. بتشتغل ايه؟ ما اعرفش. لكن يقدر ياكل ويشرب ويميز، ودي بالظبط كل الحاجات دي المعلومات دي موجوده. فقد يفقد الذاكره لكن لا يفقد العقل، لان الذاكره هنا موجوده في المخ، اما العقل فهو موجود في القلب. نعود الى سؤال، ايه الغايه الرئيسيه من العقل؟ ربنا وضع العقل عشان العقل مشتق من العقال، والعقال اشبه بحكمه الشيء، حكمه الشيء انك تحكمه تربطه تقيس فيه مقدار النفع والضرر، ده الاصل الفائده من العقل كده، الموازنه بين الخير والنفع او الخير والشر، بحيث تدفع عن نفسك الشر وتجلب لنفسك الخير. فأي واحد لا يتصف بهذه الصفة يقول إما عنده خلل في المنهج اللي يقيس به الخير والشر، أو ما عندهش عقل. لأن أعقل الناس، صحصحوا معايا الله يوري فيه، أعقل الناس اللي بيتكلم عنهم دلوقتي يقول لك ده متقدم، ده عقل مستنير. لك أصحاب العقول المستنيرة تقدمية، العقول الحداثية، العقول المتطورة. خلي بالك من الصحابة بتاعتهم العقول الإيه؟ المتطورة. أصحاب العقول المتطورة دول ممكن ما يركعوهاش، ما بصليش، يعادي الله ورسوله. قال الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: عندما طرحوا في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هم ما كانش لهم عقل، لا كان لهم عقل، لكن المنهج اللي حسبوا به المصلحة كان منهج فاسد، فآثروا المصلحة الدنيوية على المصلحة الباقية، وفضلوا دنياهم على أخراها، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد ساعتها. ولذلك يا أخواني صدقوني، لا يبقى من الحياة إلا عمل صالح تلقى به رب العزة وجل. بس لما تيجي تحسبها كويس، احنا عادين اللي بيجري عشان معاشه، واللي بيجري عشان يكون قرشين، واللي بيجري عشان كذا، واللي كون وعمل مش راضي يشبع، بيلم من هنا ومن هنا، بياخد من حلال او حرام، حاول ياخد قروض من البنوك ويهرب، يعمل كذا وكذا الى غير مما تعلمون. وبعدين ايام بتعدي وتلاقي الموت فاجأه او اوشك على النهايه، ساعتها الشخص إذا تداركه الحق سبحانه وتعالى برحمة منه يتوب، وإلا يبقى على هذا المعنى لا عقل له ولا وعي، ضيع الدنيا بأسرها وضيع أيضا الآخرة. نرجع إلى هنعرف حكاية الغاية من وجود العقل بشكل أفضل. حدود العقل، وصحصح معايا في الكلام ده، حدود المعرفة بالعقل. خلينا نقول كده، ما هي حدود الايه؟ المعرفة بالعقل. عقلك يعرف لغاية فين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا عقلي يوصل لغاية فين؟ المعلومة دي مهمة الوقت. تشوفين الكلام بسيط ولا صعب؟ ردوا علي، تقول مكسوفين ولا إيه؟ كلام سهل ولا صعب؟ سهل. ما هو حكم السهل دي بعد شوية الأمور بيقول لك إيه والله إحنا دخلنا في الغوط خالص. لا، خليك معايا كده واحدة واحدة، طالما أنت شايف الموضوع مقنع ومقتنع به كمل معايا في التركيز. عقلك يوصل لغاية فيه، يجيب لغاية فيه. عملوا دراسة للجهاز الإدراكي. أنا أقول جهاز إدراكي يبقى مكون من العقل، الحواس الخمس اللي عن طريقها بتدخل المعلومة. يعني أنا مثلا النهاردة قابلت خالد، اسمك إيه؟ محمود. محمود قابل محمود، شفت أول ما شفت محمود رأيته بعيني، فعلى طول عن طريق العين أخذت صورة وصلت عن طريق حاسة العين، اترجمت لإشارات وصلت للقلب، سجل صورة محمود، خد الصورة ديت عنه وخزنها بإضافة رجل شكله كذا وصفه كذا، رجل هادي، رجل المعلومات دي بتضاف مع الصوت. طب سمعت صوته، فهيدخل الصوت مع الايه؟ مع الصورة، كده هيبقى فيديو. على طول الحدث اتسجل فعلا. طيب انا شفته بعيني، هنا في الحكم على وجود الاشياء، في اشياء انا ما شفهاش بعيني، طب هل أحكم عليها بأنها موجودة ولا معدومة؟ معايا أخواننا في النقطة دي؟ يعني أنا طول ماني في إطار المدركات والأشياء المحسوسات فأنا أصدق باللي شايفه. طب وليه من الشايف؟ النقطة دي هتدخل في حسابات أخرى للعقل، إن أنت بتنظر إلى أشياء مش شايفها فأحكم عليها بالوجود أو العدم إزاي؟ دي قضية هتدخلنا في باب العقيدة على طول، يعني دي العتبة بتاع باب العقيدة، إن احنا نفهم القضية دي صح. وقبل ما ندخل في قضايا الأسماء والصفات لازم دي تكون واضحة عند أي إنسان عاقل، وإلا هيتعبنا. ولو إن هذا المنهج يدرس بهذه الطريقة أو بنفس المنهج السلمي في تبني العقيدة لأولادنا في الأزهر وفي غير الأزهر، في المعاهد هتلاقي الطلبة حبوا المادة وتعلقوا بها، لكن هو بيدرس له أصول المتكلمين الطالب يتعقد فيها، الواجب في حق الله والجائز ومستحيل، الواد يطلع ايه واجب وايه جائز واجب. انا عارف حاجه بالكلام ده احفظ وخلاص إيه؟ لا، احنا عايزين حاجه تدخل العقل. خلي بالك انا بشاور ليه. طيب، عملوا حاجه اسمها العتبات المطلقه للجهاز الادراكي. العتبه المطلقه يعني حاستك تجيب لغايه كام، اخر مدى ممكن تصل اليه حاسه الانسان. فقالوا في البصر، البصر يدرك به العقل صورة شمعة مضاءة ترى على بعد 30 ميل في ليل مظلم صاف 290 ملي مايكرون من الظلام. يعني قال لك لما يكون الليل أسود ومحددين درجة السواد وفي شمعة على بعد 30 ميل، لو زادت بوصة واحدة ما تشوفهاش، يعني 30 ميل وبوصة 30 ميل ونص ما تشوفهاش. طبعا كل من الشايف الحكم بعدم وجودها، ولا أنا عندي مقياس لعالم الشهادة عنده بينتهي حاسة البصر. خلي بالك دي، يعني إذا نحن نتعامل مع عالم محسوس مرئي في مداركنا وأشياء تغيب عن مداركنا، بدليل أن حاسة السمع عند حاسة البصر بتجيب 30 ميل، في حين أن حاسة الإبصار عند بعض المخلوقات بتجيب كتير قوي. يعني ممكن مثلا الصقر هو طاير يكبر الصورة اللي موجودة هو مثلا على ارتفاع 3 كيلو ولا 4 كيلو فوق خالص، يكبر الصورة اللي موجودة على الأرض زي نظام التكبير بتاع الأقمار الصناعية دلوقتي اللي هم بيعملوها في الأمريكان، بيتأسدوا علينا بها ويقول لك هشوف هم بيصور لك وانت قاعد، ادخل على جوجل وهيصور لك البيت بتاعك وانت قاعد دلوقتي، لو عايز تقف على السطح ويشاور تشاور هيشوفوك بسبب الصمت، يعني عن طريق أشياء وتكنولوجيا بيشتغلوا فيها. لكن في مخلوقات قد يصل إلى هذا بحاسة البصر. طب حاسة السمع، قال له ممكن السمع يدرك العقل به صوت دقة ساعة في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدم، على 20 قدم يقدر يسمع دقة الساعة، زادت قدم ما يسمعهاش. تذوق، قال له ممكن يدرك ملعقة سكر صغيرة مذابة في 2 جالون ماء، 2 جالون من الماء حط فيه معلقة سكر صغيرة تقدر تحس به، زودت جالون ولا نقصت السكر ما يشوفهاش. الشم، قالوا ممكن يدرك نقطة عطر في غرفة مساحتها 6 أمتار. طب حاسة اللمس، قالوا ممكن يشعر بعد تجارب، يعني يشعر بجناح لذبابة تسقط على صدغه على وجهه يعني من مسافة سنتي، جناح بعوضة تنزل على وجهه من مسافة سنتي يحس ان في حاجة نزل على وجهه، دي حاسة الشيء، حاسة اللمس، ده جهاز الإدراك. عجيب، طالما في محدودية في جهاز الإدراك عند الإنسان، يبقى أول حاجة نقدر نقولها أن الإنسان لا ينكر عالم الغيب، أي ما غاب عن حواسه وعن مدركاته، فليس عدم الرؤية دليلا على إيه؟ على انعدام وجود الأشياء. في عالم غيب موجود؟ نعم، بل في المحسوس اللي احنا بنشوفه ان غاب عن مداركنا لا نتكلم فيه الا بعلم، والا تبقى شهادة زور. الا وقول الزور، الا وشهادة الزور. طيب واحد يقول لك طب استنى بقى يا شيخ، انت بتقول 30 متر و30 ساعة و30 ميل، طب الجن؟ ربنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. أنا بقول إذا كان أصلا مداركي محدود وفي أشياء أنا ما بشوفهاش، فلو أخبرني خالقي عن وجود مخلوقات غير مرئية لنا لكن مرئية لغيرنا، تراها ممكن الملائكة، يراها الحق من فوق عرشي، ولا يمنع الآن أن يكون في هذا المسجد من الجن ما لا يحصي إلى الله من أهل الإيمان، وممكن كمان من الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان اللي هو الشيطان القارين اللي ما بسبناش، لأن يعني في شيطان مع كل إنسان، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قارين من الجن وقرين من الملائكة، حديث مسلم، حديث ابن مسعود. يعني ممكن واحد يقول لك ركبوا ليه؟ ما تيجي نقوم نمشي ونسيبك منه، اخبارك ازاي؟ ممكن واحد قاعد الشيطان بصوص لبصوص كده، طب انت عايز تستفيد من الكلام ده ايه؟ يا اخي قوم ما تضيعش وقتك انا نمشي، اخبارك ازاي؟ وحتى يرد يقول اعوذ بالله من الشيطان، اقعد تعلم لك كلمه تنفعك، هتفضل جاهل طول عمرك؟ ده بيحصل ولا ما تش معايا؟ ها؟ لكن في واحد قاعد يغمك كده يقول لك ايه؟ تعطيك هو برد اللي ما عدنا هنا ايه؟ لكن ايا كان الكلام ده بيحس الانسان بيه وبيشعر بيه، الكلام ده هتعرفوه بالتفصيل لما نذكره باذن الله تعالى. نرجع الى موضوعنا. طيب ما العله في انعدام الرؤيه؟ ايه السبب في عدم رؤيه الاشياء؟ السبب في عدم رؤيه الاشياء امران: خفاء المرء أو ضعف الرأي. خلي بالكم دي برضو معلومة مهمة جدا تبقى فزهانكم على طول. كنا ما احناش شايفين حاجة، يبقى السببين خفاء الايه؟ ها؟ المرأي. الثاني ضعف الجهاز الرأي، إدراك عند الإنسان حاجة ما نش شايف. يعني مثلا دلوقتي واحد يقول لك ايه؟ خلي بالك فيه مكروبات بتبقى على الفاكهة، اغسلها الأول، نظف فيها بالمنديل، واعمل مش شايف أي حاجة. طب تحت ظفرك هنا مكروبات الدنيا. يا راجل ده الواحد لو شاف مكروب من المكروبات على طول جسمه اشعر تبقى حكايه. لكن لو حطيتها تحت الميكروسكوب يكبرها مليون مره مثلا، ده انت هتشوف بقى تعابين. بيحصل كده. ففي اشياء حقيقيه بتتحرك وانا مش شايف، السبب فيها ايه؟ خفاء المرئي. خفاء الايه؟ المرئي. السبب الثاني ضعف الجهاز الادراكي. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الحواس عندنا التردد بتاعها ضعيف. مثلا نقول مثلا في السمع، يستطيع حيوان صغير يسمع من على بعد مئات الاميال واحنا ما نسمعش. ممكن الحيوان يرى الملائكة ويرى الجان ويرى ما يحدث الإنسان في قبره، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح عن الكافر: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ليه؟ لأن الإنسان وكذلك الجان هما المخلوقان المبتليان في هذا العالم، فمن حكمة الابتلاء ألا نرى الله ولا نرى الجن ولا النار، وإحنا ما نشوفش الجن كمان. حكمة ربنا كده، لأن إحنا لو شايفين الجن دلوقتي هم قاعدين معنا في المسجد هنسيب لهم المسجد ونمشي. مين اللي هيقعد جنب منه جني يقول له ارتاح شوية؟ مش ليه؟ حكمة ربنا في ابتلاء العباد. الجن كثر يتوافدون على الإنس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. فممكن ناس منهم حاضرين مجالس الذكر، الملائكة ها اللي بتحضر مجالس الذكر، الكرام الكاتبون، لو أنت شايفهم كده وهم بيسجلوا، حتى لما دي تعمل معصية أصلا يا أخي ما أقدرش، ما هيبقاش في مجال الابتلاء للحساب. واحد يقول لك انا ما بشوفش ربنا ليه؟ ما بتشوفش ربنا عشان في دار الابتلاء. هو انت لو شفت ربنا دلوقتي اخد بالك ازاي؟ هيبقى في حاجه مجال للايمان والكفر؟ ما فيش غير الايمان بس. ويقول لك لا انا مش مؤمن، وانت شايف قدامك لن تصح الحكمه. ولذلك قال الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج ايه؟ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو من فوق عرشه يرى ما في خلقه، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ونحن نرى ما في عالم الشهادة ولا نرى ما في عالم الغيب تحقيقا لمعاني الابتلاء. ودي من معاني دقيقة جدا، لأن يعني سيدنا موسى عليه السلام لما طلب الرؤية قال رب أرني أنظر إليك، قال له إيه؟ لن تراني. لماذا قال لن تراني؟ قال لن تراني، هل لأن الله لا يرى مطلقا؟ لا، لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فالله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. إنما موسى لما منع الرؤية منعه لأن موسى عليه السلام في دار ابتلاء، وكذلك كيف الله مدارك موسى وسائر الخلق بحيث لا يرون إلا بعض الأشياء مما هو في هذه الحياة. لأن دلوقتي بس أو يعني واحد كان ربنا سبحانه وتعالى يلبي له ذلك، فبين الله ضعف الجهاز الإدراكي لموسى لما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه أي عند رؤيته فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا. وخر موسى ساعه عشان جاب الجبل، فما بالك لو راى رب العزه والجلال. انما في الاخره لا، الاخره المواصفات تختلف، المدارك تختلف. الناس على هيئه ادم يوم خلقهم رب، يوم خلقه رب العزه والجلال قولوا 60 ذراعا، وبرضه قدرات الانسان هتختلف. ليه؟ لان الانسان يهيئ وقتها لتحقيق معاني الجزاء. معاني الايه؟ الجزاء. الله يكرمك ما تتحركش قدام الكاميرا دلوقتي، معلش يا اخوانا لان الموضوع ده مهم فبتسجل، فاللي هيقف دلوقتي هيعطل علينا شغل كتير. لكن قال لن تراني ولكن انظر للجبل. موسى طلب الرؤيه محبه. قالوا لك ليه يطلب الرؤيه في حين ان ربنا سبحانه وتعالى عاب على بني اسرائيل لما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ جهرة. نقول لا، موسى طلبها محبة، لان المحبة من علاماتها التطلع الى رؤية المحبوب. وهذه العلامة بتظهر فينا من خلال مراقبة الله، ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه. كده يبقى بيحب ربنا سبحانه وتعالى. والذي يصل إلى هذه المرتبة التي تسمى بمرتبة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كده محسن. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى الجنة وزيادة. ما الزيادة؟ لذة النظر إلى وجه الله الكريم. عظيم. يبقى دلوقتي لما عالم الغيب، العالم الحقيقي اللي موجود الآن، واحد يقول لك لا انت مصدق الناس قاعدين لنا عذاب القبر ونعيم القبر وروضة من روضات الجنة وحفرة من حفر، مصدق الكلام ده؟ احنا في القرن 21 مصدق الكلام ده؟ اصدق. ما صدقوش ليه؟ اللي خلقني انزل وحيا اخبرني فيه بذلك. يبقى القضية الأول اللي زي ده ما ينفعش معاه الكلام في حكاية إثبات عذاب القبر ونعيمه، لا. اللي زي ده اتكلموا الأول إن في خالق ولا ما فيش؟ أقول لك أنا مؤمن بوجود الله. طيب فيه رسالة ولا ما فيش؟ وحي نزل من عند الله على محمد بن عبد الله، يقول لك أنا مصدق. الوحي ده قرآن وسنة الثوابت اللي اتكلمنا عنها قبل كده. معايا مش معايا؟ عرفت فايدتها؟ اه. مؤمن الاول بالثواب بتاعتنا؟ اه. مؤمن بالقرآن؟ طب والسنة؟ والله شوية أقيس الحكاية ازاي؟ اعرف ازاي كان صحيح ولا مش صحيح؟ نقول له لا، في علم لدراسة الاحاديث بنعرف فيه الحديث السابق من ما هو السابق. ثبت الحديث، ما عندكش مجال تاني بقى، لازم تصدق. إن لم تصدق خبر الله عز وجل ولو كذبت بخبر الله عز وجل فلست بمسلم. يبقى أنا بكلمك بالصح. إن أنا أقول لك القبر روضة من الجنة وحفر من حفر النار، أقول لك لم تصدق كلام ده، كلام فاضي تقوله دي، ما أنا بروح هناك وشوف حاجة. نقول له لا، المداج بتاع الإنسان لا ترى كل شيء، في أشياء تغيب عنا تأتينا عن طريق الخبر. والباب ده كله احنا بنتكلم في الكلام ده عشان ايه؟ عشان نعرف حاجة مهمة جدا، ركزوا معايا كده. انا عشان اعرف ربنا سبحانه وتعالى هعرفه ازاي؟ هل هعرفه بعقلي ولا اعرفه عن طريق كتاب ربي وسنة نبيه؟ دي اسمها هنا يقول لك المعرفة بالعقل والمعرفة بالنقل. العقل يعرف لغاية فين ويقدر النقل فين، هو الخبر الصادق. طيب، كان بيحصل من الرسول عليه السلام تمر به بعض المواقف الابتلائية الصحابة بيعيشوا فيها في جو إيماني عالي، هم يصدقون خبر الله كأنها رأي العين. رأي العين زي ما الصحابة حمزة قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين. فتيجي بعض المواقف اللي يشوفوا فيها، يعني في صلاة الكسوف حصل ايه؟ الرسول وهو بيصلي بهم تقدم خطوة وبعد كده تأخر خطوة، فاستغرب الرسول واقف في القبلة يطلع قدام ويرجع لورا، ايه اللي حصل؟ قال عرضت علي الجنة في عرض هذا الحال حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. ساعة ما شفتوني بتقدم عرضت علي الجنة وكدت أن أتناول منها قطوفا من العلم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. يا ربنا عرض له سورة النار في عرض الحائط، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مش الحائط اللي موجود دلوقتي، لا، الحائط اللي هو فيه المصاحف، عاملين فيه المصاحف جنب المنبر، ده المكان فعلا اتعرض فيه الجنة والنار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة رسول، شاف الصورة حقيقية موجودة. ازاي الكلام ده حصل لك ازاي؟ زي برضو ما عرضت له سورة المسجد الأقصى لما سألوه عن أوصافه، مش غريبة ولا حاجة؟ والحديث ورد فيه يعني روايات كثيرة، تستطيع أن أجيب لكم أشياء تقدروا أن أنتم ترجعوا إليها. طيب نرجع بقى لسؤالنا اللي سألناه ولسه ما جاوبناش عليه، طولت عليك ولا إيه؟ مدارك العقل، مدارك اليقين بنسميها، اللي هي حدود المعرفة بالعقل. عقلك يعرف ايه؟ انا عقلي على سبيل المثال لك ربنا عرفنا بايه؟ ردوا لا ما تردوا يا اخوانا، تردوش ليه؟ المثل بيقول لك ربنا عرفنا بايه؟ بالعقل. انتوا خايفين من ايه؟ اه ربنا عرفنا بالعقل، بس الاشكاليه ان يقول ربنا عرفنا بالعقل بيخلط بين معرفه وجوده ومعرفه اسمائه وصفاته. معرفة أسمائه وأوصافه هذه لا تعرف بالعقل، إنما معرفة وجوده هو ده المقصود. ربنا عرفناه بالعقل، يعني تعرفنا على وجوده، إن هو وجوده لابد للكون من إله حق ومحد زيه. المسألة دي بتعرف بالعقل. تقولي بتاع ده شوية العود، أيوة كده بعدين ما عندكوش الا حلبة ولا ايه؟ ليسون؟ ماشي الله يكرمك ويكرمك. دور العقل في التعرف على وجود الخالق، دور العقل في ايه؟ ها؟ في التعرف على وجود الخالق من خلال الأسباب أو مدارك العقل أو مدارك اليقين بيسمها كده. فواحد يقول لك إيه مدارك اليقين دي؟ عد معايا. مدارك اليقين خمسة. مدارك اليقين كام؟ خمسة. كده أحسن. أولا البديهيات، أول حاجة إيه؟ ها؟ البديهيات. ثانيا المحسوسات، ثالثا المتواترات، رابعا التجريبيات. التجريبيات أنا بتكلم عربي والله مش إنجليزي ولا فرنساوي. خامسا المشاهدة الباطنة أو الاعتراف سموه كده، دي اسمها مدارك اليقين. والمقصود بمدارك اليقين يعني أنا عايز أتأكد من الأشياء. أتأكد منها إزاي؟ أعرف إنني متثبت من اللي بقوله وكلامي مبني على حجة يقينية فعلا. ففي مدارك تعرف بقى الحاجات دي، أعرفها إزاي؟ قالوا أول حاجة البديهيات. البديهيات بيسموها الأوليات أو البديهيات، اللي هي دلالة الأسباب، زي ما الأعرابي قال البعرة تدل على الإيه؟ على البعيد. دي اسمها أوليات. يعني تصوروا مثلا واحد ماشي في الشارع فنزل على راسه حجر كبير، بنا عافينا كلنا، بس خلي بالكم دول حجر نزل على راسه، أنت زي دبانة تمشي وخلاص، ما فيش حجرة بتوقع كده من نفسه. الراجل مشى وكأني شيء ما حصلوش حاجة، حط ايده على دماغه كده ومشي، ما بصش الحجر ده جاي منين. ده بيحصل ولا لما يكون الحجر كبير شوية كده؟ مين ده اللي حدث حجر على راسه؟ يكونش نزل من بلكونة ولا حاجة يبص فوق، في واحد بينزل على دماغه حجر ومبصش فوق ويقف يبص الحكاية جت ازاي؟ او واحد ماشي في سيارته فنزل على سيارته حجر كبير كسر له الازاز. انت عادي هنا بيحصل حاجات دي طبيعية، مش اشياء. لا ليه؟ انا شفت في نتيجة حصل، يدور على السبب. ده اسمها الاوليات او البديهيات. انا شايف مثلا الحاجة موجودة هنا، خلي بالك دي الحاجات اللي بتبرجل. واحد دخل البيت ولك انا حاطط المفتاح هنا، دخل الحمام ورجع ملقاش المفتاح. لو ما حدش معاه في البيت بيقول ايه؟ مش عارفين. طيب بلاش العفاريت. بسم الله الرحمن الرحيم على طول. يشك في نفسه الاول ولا ازاي؟ فان دخل مثلا يعمل كوبايه شاي وراح يجيب من الشارع حاجه يشتريها ورجع تاني فما لقاش الشاي، الله ده حاجة برج المخ. احنا هنا ليه؟ لان البديهيات الاوليات تحتم علينا ان الاسباب حق وصدق لازم تكون معتمدة. فلقيت الامور غريبة. يعني على سبيل المثال هضرب لكم مثلا من الشرع او من القرآن. مريم جاءها الملك قال لها انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. يعني واضح هيجي منين؟ الواد معروف إن عشان واحدة تخلف ولد يا تتجوز يا تزني، يا طريق مشروع يا طريق ممنوع. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر يعني بزواج، ولم أكن بغيا يعني ما زنيتش، فهيجي منين الولد؟ الناس مش هتقبل الحكاية دي. قال كذلك قال ربك هو علي ايه؟ اي قال لا دي حاجة خارقة للأسباب. الأسباب صح وحق. يعني ما ينفعش مثلا واحدة تيجي زي كده وتقول لك والله انا جايب عيل. جبتيه منين؟ اصل جه زي ما جه مريم، جه عيسى لمريم. ما ينفعش دلوقتي كلام الا اذا كان في حاجة خاصة بقى. هدول خاصة ايه يا شيخ بي؟ تودين عرفها ازاي بي؟ تعرفين نظام الاستنساخ الوقت؟ كان الكلام ده مش واقع بالنسبة للبشر، هم عملوا في الحيوان انهم ياخدوا خليل من داخل الحيوان زي إردة وما شابه ذلك أو النعجة دول اللي بيقولوا عليها دي، ياخدوا الخلية الكروموسومات اللي داخل الحمض النووي بتاع الخلية ويفرغوا البويضة بتاع نفس الحيوان أو نفس النعجة يعني، ويحطوا الكروموسومات الكاملة 46 كروموسوم داخل البويضة فتنقسم وتكون جنين داخل هذه الأنثى دون أن يقترب منها رجل. وده أدل دليل على إن عيسى ما هوش ابن ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، لأن ده حصل أهو من داخل أنثى خلفت أنثى بنفس المواصفات، ودي قصة تانية. وده اللي الرسول عليه السلام قال فيه واحد إخواننا من الأساتذة اسمه الدكتور عبد العزيز الغامدي، كان معانا عمل دراسة، أنا بتكلم عن مين؟ الأخ اللي هو زميلنا ده دكتور في جامعة الملك خالد أيام ما كنا هناك من سنة وشوية، عمل دراسة اسمها الإعجاز النبوي في تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، دي من علامات الساعة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. سبحان الله، يعني أطول مبنى في العالم الوقت بيتبنى في دبي، في دبي ولا في الإمارات؟ ها؟ في الاثنين مسكين في بعض. أطول مبنى في العالم فعلا، أعلى من برج التجارة اللي راح. المهم، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، لكن القضية في إيه؟ فأن تلد الأمة ربتها. فسر من خلال الدراسة بتاعته إن اللي بيحصل دلوقتي في مسألة أن يأخذوا من امرأة خلية بحيث يلقح بها البويضة لذات الأنثى، يعني هي منها فيه، وتلد أنثى على نفس المواصفات وأجمل كمان، بهذا الحديث. وقلتوا صراحة يعني هم أدرجوه في قائمة الإعجاز العلمي في مناقشة الموضوع على إذا فعلا حاجة ممكن يكون تصديق كلام النبي عليه الصلاة والسلام كعلامة من علامات الساعة لحكاية الاستنساخ اللي بيتكلم عنه. لكن يعني بيقول مريم قالت إن الولد ما بيجيش إلا بطريق مشروع منه، فهنا القاضي بيحكم على يقين أن امرأة لو جاءت إليه بولد ولم تأتي شبهة اغتصاب وليست متزوجة أنها زانية، حكم بذلك وهو على يقين مطمئن. ليه؟ لأن هذه المسألة من مدارك اليقين اسمها الأوليات أو البديهيات. أو الحاجة الثانية إيه؟ إيه هي المدارك اليقين اللي علمناها لكم؟ لو عدوم الخرسة بديهيات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات، المشاهدة الباطن، الاعتراف. دي أدلة يقينية بيتأكد منها العقل من وجود الأشياء وحدوثها. فاحنا قلنا أول حاجة اللي هي البديهيات أو الأوليات، الأوليات دي بتعرف لها في الأسباب، فمن خلال هذه الأسباب أتعرف على وجود الخالق. طب النوع الثاني المحسوسات، جريمة الزنا بتثبت من خلال الأوليات ودي عرفناها، أو من خلال المحسوسات، إن لازم يكون في أربعة منين؟ من الشهداء يشوفوا بعينيهم، أو من خلال الاعتراف زي ما حدث في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنه، ضمن كانوا ناس بين الصحابة أقيم عليهم الحج وتابوا والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالإيمان عن طريق الاعتراف، هو أدرى بنفسه يؤخذ بذلك. أيضا عن طريق المتواترات، والتواتر هو ما رواه جمع يستحيل اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني دلوقتي أنا ما شفتش مثلا أن في يعني ربنا يعني ييسر لكم جميعا وتنال فضل حج بيت الله الحرام. كل يوم سمعين الناس رايحين مكة وجايين من مكة، فأيقنا من خلال المتواترات إن في بلد اسمها مكة من غير ما شفناها، وإحنا متأكدين بوجودها. ليه؟ الناس كلها، أنا رحت الحجاز وجاي من الحجاز ورحنا مكة وعملنا وطفنا وبتاع، فمن خلال كثرة الأخبار حدث إيه؟ التواتر. يعني أقول لك مثلا لوقت الطلبة جايين فتأخروا شوية، فيها شباب اللي دخل قص يا شيخ المترو عطلان، هذا خبر ان الاخ اتاخر وجيب عله. فجيت تاني لا والله يا شيخ اتاخرنا المترو عطلان، وده من حلوان والتاني مثلا من عين شمس، ما تقابلوش مع بعض. التالت جه قال لا والله المترو كان عطلان، والرابع كان كذا، فتواتر الخبر. فنؤمن يقينا بمدارك اليقين ان المترو كان عطلان. الواحد بقى يشوف له مواصله ثانيه، خبرك ازاي يعني لما يجي يروح بقى يعمل حس... ده اسمه ايه؟ اصل هو العقيده مبنيه على كده، على ايه؟ ان المعلومه ان صدقت بها انعكس ذلك على سلوكك بحيث تنوي انك لو تحرك مش هتروح تركب المترو بقى، هتركب حاجه ثانيه. فلو راحوا برضه عشان يركب المترو يبقى كل الكلام اللي انا ده ولا له اي لازمه، ما صدقش الناس دي. لكن لو صدق سينوي انه سيتحرك وفق ما علم. فمن قال لا إله إلا الله وقد آمن بالله وبالجنة والنار وقبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله، يبقى عزم عزما في قلبه أنه لو سمع خبرا لربه سيصدقه، ولو سمع أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم سينفذه. لو كان على هذه العقيدة نفعته لا إله إلا الله، ده اسمه إيمان مجمل. إنما واحد يقول لك أنا على إيمان فيسمع خبرا لله وثق أنه في كتاب الله وفي سنة رسوله فلا يصدقه، يقول لك لا ده أنت محتاج تعيد النظر في إيمانك تاني. وهنا طبعا بنشير إلى قضية الأسماء نظرا لأن هذه القضية هي قضية الساعة، والآن هتشوفوا سقطات غريبة جدا جدا لأناس يسمعون فيها كلام الله عز وجل بالأسماء الصريحة الصحيحة، وهم يقول لك لا خلينا مع المألوف. مألوف إيه؟ إذا كانت لا في كتاب ولا سنة، أما العقيدة إيه؟ ده العقيدة ببساطة زي أقول لك أهو كلام فطري. أي واحد قاعد معانا درس في كلية، درس دكتوراه، ما درسش خالص، لو بيبيع خضار وقاعد معانا الآن هيستوعب الكلام، مو صعب عليه ولا حاجة. ربنا أخبرك عن شيء تصدقه ولا تصدقه؟ ردوا صدقه. مين اللي يقول ما صدقوش؟ صدقه ولا تصدقه؟ فأخبرك عن اسمي عن وصفي أصدقه طالما ثبت النص، وعشان كده قالوا الأسماء توقف عن النص. ما أنا بقول لك بس مثال، لأن العقيدة هي دي العقيدة، لو أنت فاهم العقيدة صح مش ممكن هتختلف معانا أبدا في الاسم الذي ثبت بنصه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أبدا مش ممكن. طيب اتكلمنا عن الايه؟ المتواتر. عدهم للخمسه والله يبارك فيكم. البديهيات وايه؟ محسوسات، متواترات، تجريبيات. دي لسه ما شرحناهاش. تجريبيات، تعرفين رسول الله قال لا يلدغ المؤمن من جحر ايه؟ مرتين. التجريبيات بتدل على حقائق، يعني مثلا التجريبيات بتدينا حاجة اسمها دلالة الالتزام. يعني احنا درسنا واحنا طلبة ان لما تحط الملح في الحمض مع قلوي يطلع ايه؟ ملح ومي. حمض وقلوي يطلع لك ملح ومي. حط في المعمل كده اي شيء حمضي مع شيء قلوي هيطلع لك ملح ومي. عرفنا الكلام ده ازاي؟ بالتجربة. حمض الكبريتيك المركز الساخن ليامات النار لو حطتها على شيء عضوي هتحرق، عشان كده ما تجربش. ليه؟ الناس عرفت الكلام ده ازاي؟ التجريبيات بيعتاد عليها الانسان من صغر بالخبره، يعني الولد الصغير ما يعرفش، فلما يمسك الكوبايه وهي سخنه نار وتلطعب بيمد ايده عليها تاني، يمد وخايف اول مره ماسكها بجهاله، فلما حس بسخونتها ونضعته يخاف المره الجايه يحسس على الاول. لا كويسه يشرب. عرفنا الكلام ده ليه؟ المعلقة سخنة ولا لا. يعني من خلال التجربة الإنسان بيتعود فيتعرف. التجربيات حق. واحد أنا جربته وعارفه وعارف أخلاقه كويس جدا، وبعدين واحد ناس اتهموه بزور، أنا فأقول إيه؟ أقول لا، الشخص ده ما عملش كده أبدا، لازم في حاجة غلط. أنا يا أخي واثق من اللي بقوله لك. ولذلك ده بيستشهد به أما يكون في واحد معروف سلوكياته، يقول لك مالوش سجل إجرامي، يبقى معنى كده أول مرة يجي، فاحتمال الشبهة بتنتفي عنه إلى أن تثبت، والتهم بريء حتى تثبت ده. لكن لو كان له سوابق حتى لو ما عملهاش بتبقى الشكوك حوالين منه. مش كده ده بيحصل؟ الكلام ده عرفناه ازاي؟ بمدارك اليقين. مدارك اليقين عده مشاهد الباطن او الاعتراف. دي اسمها مدارك اليقين، لازم ان احنا ننظر بها الاشياء. من هنا نقول ان مدارك اليقين هذه جعلها الله عز وجل وسائل للتعرف بها على الخالق سبحانه وتعالى. يعني ربنا يقول لك افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. هتستخدم هنا ايه؟ ها؟ اي واحده من اللونها دي؟ المحسوسات. وايه تاني؟ الاوليات. بديهيات بسيطه دي. صحيح يا اخي جني، ما هو قوم صالح لما نحن عايزين نقد تطلع من الجبل ينشأ ويطلع من الجبل، يعني خلاص عقولكم أغلقت بحيث لا ترون بقية النوق اللي بتتولد كل ساعة وربنا بيخلقها، عايزينها تطلع نص الجبل. طيب حكاية بسيطة، يتفتح الجبل ويطلع قضية. هم آمنوا عقروا النقد. يبقى المسألة هنا مسألة عناد، استكبار. واحد بتلكك، واحد مش عايز يمشي معاه ولا عايز يمشي مع الحق. طب ده هتعمل في ايه؟ يعني ايه اللي نعمله لك؟ الدليل قدامك واضح زي الشمس ومش عايز تاخد بيه. فيجي واحد عايز ينكر وجود الحق سبحانه وتعالى يقول لك لا انا ملحد. استغفر الله العظيم، ملحد ايه؟ لا، على الموقع لك موقع الملحدين العرب، حسبي الله ونعم الوكيل كده موقع الملحدين. والمنتدى للملحدين ازاي يتفننوا في الكفر برب العالمين. ده كلام ده العصر احنا عايشين فيه. لو كان ايام عمر كان بقى شأن تاني، انما الوقت احنا في تقدم وتطور والحرية كل واحد يقول لك لا انا شيوعي. شيوعي انا مش نظام الدروشة بتاعك ده، مش عايزه. ويتهكم ويقولوا أشياء. سبحان الله، ده لو عقل له وعي له إدراك أبدا، ده عايش في الحياة كما قال رب العالمين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حتى الأنعام أحسن منه، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تدرك غايتها، سخرها رب العزة والجن فاستجاب لغايتها وأدت ما عليها من علل وأحكام. هذه تستطيع أن تنظر في الآفاق وفي النفس البشرية. وأنا أجيب لكم يعني أدلة كثيرة جدا، يعني أنا ما ذكرتش كل الأدلة لأن الوقت لا يتسع لذلك، لكن أنت كطالب علم تستطيع أن تستخدم ما جمعته لك في هذه الأدلة فتستثمره في خطابتك إن كنت خطيبا، أو في محاضراتك إن كنت مدرسا أو ما شابه ذلك. تحفظ الكلام ده كويس، هتتكلم بطلاقة ربما أحسن من اللي سمعته من الدكتور محمود، وهذا ما نأمله. لأن احنا بندرس دورات دي مش عشان درس واحد قاعد كده بمزاجه خلاص، لا، أنا أقول لك قلمك ودفترك تلخص المحاضرة داخل دفتر، تجيب لك كده أجندة كويسة 200-300 صفحة، كل محاضرة تلخصها تلخيص، ولا تستهون بالدليل، حاول تحفظه تكتب. فيوم ما نيجي نخلص الدورة ألاقي معك دفتر فيه 300 صفحة مسجل لي أو 400 على حسب ما تقدر بقى، معلومات منسقة منظمة، السن ده فعلا استوعب المعلومات ممكن ينقلها. أما اللي جاي يضيف في مستمع وهياخد بعضه ويروح، يا أهلا وسهلا بيه، مش هنحوشه، بس ده لا يعول عليه. ان كفايه بقى ان احنا نسمع مواعظ واشياء، لكن حاجه تتبناها وتحفظها وتنقلها الى غيرك فتعلم الناس، ده شيء نتمناه ان شاء الله. ولعل يكون الموضوع ما هو صعب. عرفت مدارك اليقين اخ ده اللي قصادي؟ ايوه ها، ولا انت قاعد كده خلاص؟ قلنا في خمسه، تعرف تعدهم معانا؟ البديهيات. هسأل كده شفتوا قاعدين ساكتين ولا ما انا عايزك تطلع حافظ حتى على الاقل عناصر اساسيه في المحاضره. بديهيات عدوا معانا، ها، محسوسات، متواترات، تجريبيات، شاهد البقر. اما القاعد بتعمل ايه بقى؟ معك قلم ورقه وتسجل عشان ما تنساش. طيب انا طولت عليكم من عليا كده. قال الله عز وجل: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. عرفنا من العقل خلاص. واحد يقول لي: طب وين المقصود بالنقل يا شيخ؟ نقل تقيل ولا نقل خفيف؟ لا، النقل في المصطلح الاعتقادي بيختلف تماما. اما اقول لك النقل المقصود به لما يذكر هذا اللفظ في داخل الكتب تقول ايه؟ في حاجه؟ ها؟ الاعتراف، الاعتراف، الاعتراف سيد الادله، زي ما اعترف معز وغامدي شرحناها دي ما جاتش يعني انا ادرى بنفسي احساس انني جعان او شبعان. يعني دلوقتي في واحد يروح يترازل على مراته في البيت ويقول لها: أنا جعان. هو لا جعان ولا حاجه، بالك ازاي أنا جعان بقى؟ يتلكك الراجل في البيت ولا جعان، هو ادرى بنفسه. ممكن تقول انت واكل من نص ساعه، فهي عارفه الكلام ده كده. لكن واحد يقول لك: والله انا بجد انا جعان، بجد انا جعان، دي معناها يعني فعلا وصل الى حاجه في الاعتراف والقرار النفسي. انا اعرف وما يعرفش حد، فاشوفت بعيني محسوسات واقع حدثت لي لم يطلع عليها احد الا رب العزه والجلال، وكان في خطا ولا حاجه حصل من معز انه اعترف، من الغامديه انها اعترفت، ودول يعني جاءوا الى الله عز وجل وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل يقين لاعتراف سيد الادله. فاللي بيعترف على نفسه بيقيم عليه الحد. طيب نرجع للنقل. النقل عند علماء العقائد يقصد به المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب وما ثبت في السنة يسموه نقل. يطلق عليه السمع، يطلق عليه الخبر، يطلق عليه الوحي. كم مصطلح الوقت؟ يطلق عليه الشرع، لك ورد في السمع أو السمعيات، ورد في الوحي، ورد في الكتاب والسنة، ورد في الخبر، ورد في الشرع. كل دي مصطلحات واحدة، عرفتوا؟ يعني مثلا يقول لك ايه ابن تيمية يقول لك، او قول ابي عمرو بن عبد البر: حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل. يبقى قصده ايه؟ الشرع، ورد في السنة. صحيح الاسناد لا يختلف اهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى ذلك من اخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: يعني ايه النقل دي؟ بقى راي شيخ في الكتب مش عارف. النقل يعني المنقول. فاحنا عندنا معقول شغلة العقل، وعندنا منقول يبقى الكتاب والايه؟ السنه. وزي شيخ الاسلام تيمية يقول لك ايه؟ والحكم والحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. الحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. أنا لو قلت لكم طبقوا لي الكلام اللي أنا تيميه على الأسماء الحسنى المشهور، فهمتوا حاجة؟ الحكم المترتب على النقل الباطل. المقصود بالنقل الباطل أي الذي يظن أنه من الكتاب والسنة وليس كذلك. فالأسماء المشهورة ظن الناس أنها قرآن أو سنة، لكن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء إن واحد من الرواة هو اللي وضع هذه الأسماء، قد يكون في الكتاب والسنة وقد لا يكون. فتبين لنا أن في 21 اسم ليست في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كونها أسماء دي مش نقل، ده نقل باطل. فاللي يقول لك دي أسماء وحكم بذلك فحكم باطل ترتب على نقل باطل، ما نقدرش ناخده. فهمتوها؟ لكن اللي ورد في الكتاب والسنة نصا ما نعرفش نسيبه. يقول لك والحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. طيب دلوقتي بقى ايه المقصود بالنقل؟ عايزين اجابه بسرعه. ها؟ كتاب السنه او الوحي، يطلق نفس المصطلحات معناها واحد، او ها؟ السمع او الشرع او الخبر. لك ورد في الخبر، المقصود بالخبر هنا ايه؟ كتاب السنه. ورد في الشرع كتاب السنه. ورد في الوحي كتاب السنه. ورد في النقل كتاب السنه برضه. ورد في الكتاب والسنة دي واضحة أصلا، يعني مش محتاج كلام كتير. يبقى احنا عندنا العقل والنقل، عرفنا المصطلحات دي كويس، مدارك العقل عرفناها. طب العقل له مدارك من خلال المحسوسات. ما تجاوز المحسوسات عشان أعرفه ما ينفعش أعرفه بالعقل، لازم يجي لنا إيه؟ ها؟ نقل، خبر صادق عن رب العزة والجلال. يبقى اذا معرفه الغيبيات مش هتبقى بالعقل، لان ما اعرفش احكم على حاجه ما شفتهاش ولا شفت لها مثيل، احكم عليها من خلال ايه؟ العقل ولا النقل؟ ردوا من السمع كاني من الاخوان، كلام صعب يعني، ولا تردوا علي. الغيبيات احكم عليها بالعقل ولا بالنقل؟ لما اقول لك بقى ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته، الإيمان بوجوده يعرف بالعقل ولا بالنقل؟ ردوا اسمع، مش معايا ليه؟ يقول لك ربنا عرفناه بالعقل، بعدين نتكلم فيها من ساعتها. ربوبية الخلق يقول ان فيه رب للكون، ده يتعرف بالعقل ولا بالنقل؟ يقول لك ربنا عرفناه بالعقل، اي عرفنا ان هو رب خالق لهذا الكون، ما تصنعش الكون كده من فراغ، لازم يكون في خالق خلق. لكن في أسمائه وأوصافه دي ما تعرفش بالعقل، دي تتعرف بإيه؟ بالنقل. يبقى كل ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات يعرف بالنقل ولا بالعقل؟ بالنقل. توحيد فيما يتعلق بربوبية الله لخلقه تعرف بالعقل. يبقى حدود العقل في التعرف على وجود الله. طب لو أردنا أن نتعرف على أسماء الله وأوصاف الله وأين الله وغير ذلك من هذه المباحث، يبقى لازم فيها إيه؟ سؤال سنقف عنده إلى المحاضرة القادمة. هل يتعارض العقل مع النقل؟ ولماذا؟ اكتبوا الإجابة وتحفظوها للمحاضرة الجاية. يعني المرة الجاية ساعة ما أقول ترصوا العبارة اللي حولها لكم دي على طول. يلا بسرعة بسرعة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده. اكتبوا يلا يا جماعة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. كتبتم؟ ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. مين يقول العبارة دي تاني بسرعة وما يكونش حاضر قد كده في دورة عين شمس؟ ما عارف. العقل الصريح ها؟ لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال ها؟ أن يرسل إليه مسوتان. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له إيه؟ لأن المصدر الذي خلق العقل والذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه مسؤول. إياك تنسوها المرة الجاية. أول ما أعد هسأل عبد فضوح حفظ كويس اكتب الأسئلة لو في أسئلة بس بضع دقائق لا بس خذ يا شيخ إخواننا اللي قدام الكاميرا ما تحركوش كتير في أسئلة ولا مش مهم طيب بس ما تكترش علي سؤالين ثلاثة وبس علشان احنا عندنا ظروف عايزين نستاذ المحاضرة في ثلاث ورقات هل يمكن زيادة بعض الأدلة خارج المحاضرة يجب الالتزام بما في المحاضرة لا بس يمكن أن يفعل ذلك وأن هو ممكن يزود في التلخيص بس عشان نقول تركز المعلومة علشان أعرف أتبعها فكل ما كثرت الأوراق بتبقى مشقة علي لكن ما يجرش كان نتحمل هل سيدنا محمد رأى الله عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج؟ لا فيما يتعلق بالأسئلة خلوها متعلقة بالمحاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وده الرأي الصحيح وقالت عائشة من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الكريم وقضية الرؤية هتيجي بالتفصيل في داخل المحاضرات غيره كتب يسعد ممكن سلف كامل في المجموعة ما فيش إشكال بس الأبحاث دي لازم تكون موجودة يعني إن شاء الله عز وجل ما حدش هيدخل الاختبار وحسمح له بدخول فيها إلا إذا سلم 30 بحث ب30 محاضرة ممكن نجمعهم ما فيش إشكال ما الفرق بين السمع والرؤية في قصة سيدنا موسى إذا أن الله كلمه ولم يأذن له بالرؤية لو أن العلة أنه مبتلى فلما كان الإذن في السمع دون الرؤية لا دي مش السؤال دي بعريضة دي خبرك ازاي فياريت اخوانا الاسئلة ما احنا لو قعدنا نجاوب على الاسئلة ممكن نقعد ساعة كمان خلي الاسئلة مركزة فيما يتعلق بموضوعنا اتفضل خلاص يا احمد اكتفي يقول ايه ها؟ لا خلي الأسئلة دايما متعلقة بالمحاضرة عشان الوقت أنا بعد بكلم يجي ساعة ونص أو أكتر فكفاية عليا كده الله يبارك فيك وبعدين إخواننا ما يرهقونيش في الأسئلة بعد المحاضرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك في ظلمة الليل البهيم الأليم يا من أقع روقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحله يا من يرى مد البعوض جناحها ظلمة الليل المهيب الأليم يا من يرى من أقع روقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى قرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان من